لا الآن في الغنم السائمة زكاة. طيب الغنم المعروضة للتجارة، الغنم المعروضة لو لم يأتي دليل على عروض التجارة على زكاة عروض التجارة، هل نقول أنه ليس فيها زكاة بناء على عموم المفهوم، أو نقول لا المفهوم لا عموم له فيصدق على أدنى صورة؟ خلاص يكفي أنه يطبق المفهوم في صورة واحدة، يعني يفيد الإطلاق لا يفيد العموم. إذن اللي يخرج هنا ما دل على العموم أو عدم من دليل خارج. لكن تخصيص صورة مشكلة، أقرب صورة. على كل من الجمهور على أنه له عموم كما قرر المؤلف، يقولون له عموم، عموم الموافق مفهوم الموافق أو مفهوم المخالفة كلاهما له عموم. يعني مثلا قيل لأحمد في المحرم يقتل السبع والذئب والغراب يقتل السبع والذئب والغراب، فقال فاحتج بقوله لا تقتلوا الصيد، لا تقتلوا الصيد مفهوم مخالفة، مفهوم مخالفة غير الصيد يقتل كله، على عموم مفهوم، فاحتج بعموم مفهوم هذه الآية. والقول الثاني أنه لا يعم فيصدق، فيكفي صدقه على صورة واحدة، وهذا اختاره من قدامة وابن تيمية. ومثلا لو بحديث القلتين، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه ما دون القلتين يحمل الخبث. هل نقول مطلقا أو يكفي صورة واحدة ما دون القلتين مما ظهر فيه النجاسة؟ خلاص الآن صدق وجود المفهوم، هذه الثمرة، ثمرة. من قال بعموم المفهوم فيقول ما دون القلتين ظهرت في النجاسة ولم تظهر، نقول بعموم المفهوم، فلذلك أي ما دون القلتين وقعت فيه النجاسة أثرت أو لم تؤثر فإنه يبقى، فإنه يكون نجسا. ابن تيمية يقول لا، العموم لا مفهوم له، فيكفي هنا أن نصدق على صورة واحدة، نبحث أقرب صورة هنا، فنقول ما دون القلتين إذا وقعت في نجاسة فأثرت فيه فهنا يكفي. على هذا مثلا أخرج الماء الجاري الذي دون القلتين، الماء الجاري دون القلتين. ابن دقيق فرق بين المنطوق المثبت والمنطوق المنفي. المنطوق المثبت وش ضده؟ المنفي المثبت. شلون المنفي المثبت؟ المنطوق المعنى المنفي، المفهوم المنفي، المفهوم المنفي. المنطوق المثبت ضده المفهوم المنفي. النفي يفيد العموم، إذا كان المفهوم منفيا يفيد العموم. المنطوق المنفي إيش ضده؟ المفهوم المأمور به المثبت. المفهوم المثبت لا يفيد العموم، يفيد الإطلاق. في الغنم السائمة هذا منطوق مثبت فيضده مفهوم منفي فيفيد العموم، إلا طبعا ما أخرجه الدليل. لا يبول أن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، هذا منطوق منفي، إذا مفهومه مثبت فلا يفيد العموم. لا يقول أن أحد في الماء الدائم، يعني مو منه إذا لم يكن دائما فيبال فيه حتى لو كان قليلا، لا يكفي له صورة واحدة. لا يقول أن أحد في الماء الدائم، مفهومه إذا كان جاريا فيبال فيه قليلا أو كثيرا، هذا مفهوم صحيح. لكن لما كان مثبتا قال انه يفيد الاطلاق، فتكفي صوره واحده. هم يقول انه يجوز ان يبول في الماء الجاري اذا كان ازيد من القلتين.

في عرفة في نوع حث التأسي. سنقول السنية ها يعني هذا ترى فيه إشعار الناس ومن يسلم لمن آم الناس يعني تقصد إظهار الفعل. تقصد من يسلم إظهار الفعل هو دعوة للتأسي يعني هي دعوة خاصة لمؤكدة مؤكدة للتأسي به. قال أو قياس على فعله يعني يجري من جهة القياس. قال والخطاب الخاص به الخطاب هذا القول ها القول الموجه له غير الفعل. الخطاب الخاص به أو بالأمة لا يختص بالمخاطب إلا بدليل وكذا خطابه لواحد من الأمة. الخطاب الموجه له هو أيضا موجه للأمة. صفة المزمل أولها له وآخرها له للأمة. الطلاق يا أيها النبي إذا طلقتم النساء للأمة إلا إذا ورد تخصيص خالصة لك. بل هذا يدل على العموم كيف؟ فغيره يدخل نعم. أو بالأمة أيضا هو إذا جاء الخطاب للأمة هو يدخل معهم. خطابه صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة أيضا لأم أيضا لا يختص به لا يختص به. مثلا قوله صلى الله عليه وسلم ابن عباس إني أعلمك كلمات قولي لمعاذ إني أحبك فلا تدعنا دبرك بالصلاة هذه خطاب له ولهم. ولذلك نفس من قيل لهم ذلك هم حظوا غيرهم على فعله. قال وفعله صلى الله عليه وسلم في تعديه فعله في تعديه كخطاب خاص به يعني فهو غير خاص به. هذه ما أدري الجملة كأنها رجوعا إلى الأولى اللي هو ولم تدخل الأمة بفعل صلى الله عليه وسلم بل بدليل. هنا قال وفعله في تعديه إليها كخطاب خاص به يعني هو يقول يعني كان يقول كما أنه عدينا الخطاب الخاص به إلى غيره فكذلك نعدي الفعل فعله إلى غيره. طيب قال نحو قول الصحابي نهى عن بيع الغرض يعم كل غرض. ما جرى الكلام حوله يتعلق بالنص الشرعي اللي هو الكتاب والسنة نعتمد العموم ها في هذه النصوص. طيب العموم الوارد في لسانه على لسان الصحابة هل يعتمد العموم فيه ها أو لا؟ هنا يقول إنه قول الصحابي نعم. فإذا وقع شيء فحكى العموم وقع شيء فحكى العموم فيعتمد على عمومه أو لا. هو يعني يحتمل عدة احتمالات. الاحتمال الأول أن النبي تكلم بالعموم فجاء الصحابي وعبر بالعموم هذا أقواها. ويحتمل أنه لا وقعت واقعة فعبر الصحابي بالعموم فهذا أضعف لأنه قد يكون هي واقعة والوقع لا عموم لها كما قلنا الأفعال هنا لا عموم فالصحابي هنا قد يكون. لكن الأصل هنا نقول أنه الصحابي عربي اللسان وفاهم للخطاب وهو آمن من غيره وأورع من غيره في التعبير. فلذلك إذا عمم شيئا فنعتمد عموما. مثلا قضى بالشفعة فيما لم يقصد هذا جاذب أن يعبرها قضاء الشفعة. الشفعة هنا وهذه في مدار في بحث فيها في فروعها فقهية هل الشفعة تشمل كل شيء أو لا. قضاء يعني مثلا الحنابلة مثلا ما لا يجرون الشفعة في كل شيء. مثلا نهى عن بيع الغرض في ذا الأمور وغير ذلك. والقول الثاني هو قول بعض المتكلمين الذين ينظرون إلى هذه المسائل من جهة العقل يعني لا ليس عندهم ميزان مثلا خاص للصحابة مثلا لا ينظرون. فلذلك إذا وردت الاحتمالات توقفوا أو لم يقول يقولون إنه يحتمل هنا إنه حكى فعلا والفعل العمولة والحجة في المحكي لا في الحاكي الحجة في المحكي لا في لفظ الحكي اللي هي الحكاية. ما لا يسمى حتى وجود الاحتمال لكن هذا الاحتمال هل هي متساوية؟ ليست متساوية.